تتذمرش على الحالة وعالصحة اللي انت فيها، ما تتذمرش دي ياما ناس وسط المرض مش بتلاقيها. ما تتذمرش على الحالة وعالصحة اللي انت فيها، ما تتذمرش دي ياما ناس وسط المرض مش بتلاقيها. ارفع عينك لفوق قول له يا رب اشكرك، والحالة لو بتسوء ما تخليهاش تكسرك. صحي ايمانك فوق خلي الايمان ينصرك، ما تتذمرش. ارفع عينك لفوق قول له يا رب اشكرك، والحالة لو بتسوء ما تخليهاش تكسرك. صحي ايمانك فوق خلي الايمان ينصرك، ما تتذمرش. ما تتذمرش لما تلاقي الاحتياج سايب مرارك، ما تتذمرش الله امين بيرعى اولاده بمهاره. ما تتذمرش لما تلاقي الاحتياج سايب مراره، ما تتذمرش الله امين بيرعى اولاده بمهاره. ارفع عينك لفوق قول له يا رب اشكرك، والحالة لو بتسوء ما تخليهاش تكسرك. صحي ايمانك فوق خلي الايمان ينصرك، ما تتذمرش. ارفع عينيك لفوق قول له يا رب اشكرك، والحالة لو بتسوء ما تخليهاش تكسرك. صحي ايمانك فوق خلي الإيمان ينصرك، ما تتذمرش. ما تتذمرش على حال بلادك مهما كان فيها ظلام، ما تتذمرش اقبل وصلي اطلب لها يسود السلام. ما تتذمرش على حال بلادك مهما كان فيها ظلام، ما تتذمرش اقبل وصلي اطلب لها يسود السلام. ارفع عينيك لفوق قول له يا رب اشكرك، والحالة لو بتسوء ما تخليهاش تكسرك. صحي ايمانك فوق خلي الإيمان ينصرك، ما تتذمرش. ارفع عينيك لفوق قول له يا رب اشكرك، والحالة لو بتسوء ما تخليهاش تكسرك. صحي إيمانك فوق خلي الإيمان ينصرك، ما تتذمرش.